قد استفاد منها كثير من الأمم والشعوب، وإن لم تدخل أمريكا من دول العالم استفاد بذلك فكرة دنيوية، وجعل الإسلام الظلم عن النساء والعبيد والضعفاء فاستفاد الناس من ذلك، وجعل الإسلام حقوقا للأسرى ونظاما في الحروب استفاد منه الكفار أيضا. فهذه كذلك من الدعوة إلى الخير، يعني كذلك حتى الدعوة ولو يعني استفاد الناس منها فائدة دنيوية، ممكن طبعا ياخذ الكافر هذا الخير يعمل به في الدنيا ولا يؤمن بالله تبارك وتعالى، بس استفاد خير في الدنيا. احنا ينبغي ان لا نمتنع عن هذا، يعني ان لا نمتنع عن الخير الذي يصيب الناس لو خير في الدنيا، حتى وان لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى فقد استفادوا خيرا. هذه هي خلاصة للأهداف، أهداف الدعوة لله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.